أما بعد، فقد استفدنا كما علمتنا أن العلماء يعني تعلموا من أشياخهم ثم حدث عنهم تلاميذه. السؤال اللي فيه إحراج بقى، فمن هم الشيوخ يعني، ومن هم التلاميذ؟ ألو كان لي أن أتكلم فيمكن أتكلم عن الشيوخ، أما التلاميذ فأنا أتحفظ، أما التلاميذ فأنا أتحفظ. وإن كان هذا الأمر قد يكون فيه نوع من التزكية، فلو أرجئت للمرة القادمة حتى أستخير ربي في الإجابة عن ذلك السؤال لكان خير، لأن بالفعل هذا السؤال أشعر يعني أنا أشعرت الآن أن فيه تزكية. فإن شاء الله المرة القادمة أكون استخرت ربنا عز وجل، ولو صدر إن شرح إجابة عن هذا السؤال سأجيبه المرة القادمة بإذن الله تعالى، وإذا لم أجب عنه فبإذن الله تعالى إذا أنا مت ستجدون في أوراقي يعني مثل هذه الإجابة إن شاء الله بإذن الله تعالى. هل يجوز النذر المشروط؟ ما هو النذر؟ عبارة عن نذر مشروط، إن حصل كذا هعمل كذا، فالنذر كله مشروط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج الله به من مال البخيل. يبقى النذر ما بيغيرش حاجة في قدر الله، النذر لا يغير شيئا في قدر الله، وإنما يستخرج الله به من مال البخيل. واحد يقول أنا لو ربنا وفقني وخلصت البيت، أول ما خلص البيت هجيب عجل وادبحه. طيب ربنا وفقه وأجر رزق على يديك واشترى أرض وبنى بيت ما شاء الله، رقبتك تتلوح وانت شايف آخره، بعد كده هيجي بقى عند العجل بقى يقوم واقف ليه بقى؟ لأن العجل تمنه 3-4000 جنيه بمواصفاته اللي هو نظر به، فهيجي يسأل يا عم الشيخ ينفع بدل العجل أعمل ذكر بط؟ يعني شوف العجل بقى إيه بقى ذكر بط، ده بخيل يا وحش يا بخيل، ده إنسان بخيل. إنما يستخرج الله إيه به من مال البخيل، إنما يستخرج الله به من مال البخيل. ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وإذا نذر شيئا فلا يأكل من ذبيحة النذر، لأنها جميعا لما يعني نذر. لا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بمعنى الحظ، فالحظ الذي قدره الله تعالى ويقع في ويقع لا يكون إلا بإرادته ومشيئته. يعني إذا أردت أن أنصح نفسي وإخواني فأنصحهم يعني أن يظهروا الدين وأن يستمسكوا به، نصيحتي لنفسي والإخوان أن يظهروا الدين وأن يستمسكوا به. طرائف الشعبي هل تعد كذبا؟ عندما أشار إلى زوجته أو عندما قال إن أخا له زاحمه في الرحم، وبالفعل له أخ كان معه فربما زاحمه، ولكنه توسع في العبارة، ولكنه توسع في العبارة. أما مسألة الإشارة لزوجته فربما لأنه أراد أن يحقر صنيع هذا الرجل أو نحو من ذلك، ودائما تأويل أفعال الصالحين أولى من همزهم ولمزهم. لا بأس بترديد الأذان أثناء الوضوء. اللي هو اعتمر في رمضان ثم مكث في السعودية في بلاد الحجاز حتى موعد الحج، حي من اثنين: إما يفضى على إحرامه قارنا الحج بالعمرة، يفضى على إحرامه وفي هذه الحالة لا يجب عليه الدم، أو إن هو يتحلل من الإحرام لكي يحرم ويهل بحج جديد. ها إذن هنا فصل هنا بين العمرة والحج وتمتع بينهما، فهذا يجب عليه الهدي. آه هل المداومة على القول ركعة شابة صلاة التراويح ثم صلاة كذا ثم صلاة كذا؟ مسألة الشفع ديت يعني لم يثبت هناك حديث صحيح في تسمية ركعتين بعد العشاء بركعتي الشفع، لم يثبت، أو على الأقل أنا لا أعلم حديثا صحيحا في هذه التسمية، أنا لا أعلم حديثا صحيحا في هذه التسمية. ومن وقع على شيء من ذلك حديث صحيح فليخبرني به. مسألة الأذان، ماشي يا إخوان، جزاكم الله خيرا. نعم جزاك الله خيرا. هناك بكرة إن شاء الله أجازة رسمية في كل المصالح الحكومية بمناسبة رأس السنة الميلادية، يعني مولد المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وانطلاقا من الوحدة الوطنية فإن هذا اليوم سيكون أجازة، ولكن انطلاقا من تمسكنا بدين الله تعالى ومخالفة للنصارى الصليبيين فإنه يجب علينا أو يشرع لنا استحبابا، وأحيانا يكون ذلك الأمر فوق الاستحباب، أن نصوم ذلك اليوم وأن نكثر فيه من الذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، لعل الله تعالى أن يطلع إلى إخباتنا وأوبتنا وعملنا فيرحمنا بإذنه تعالى إن شاء الله. ده مش إفراد، ده اسمه تمتع، عندما نتحلل ثم بعد ذلك يمكث في هذا المكان ليهل به الحج بعد ذلك، هذا يسمى إفرادا، هذا تمتعا، لأنه هو ما راحش للميقات، هو نفس يعني هو في الميقات، هو ميقات واحد، فجاء من مصر فميقاته إيه؟ ميقات ال إيه؟ اللي هو رابع إذا كان راكب البحر أو كان حتى في السماء، واخد بالك إزاي؟ فهو يعني أحرم في ميقات، ثم راح السعودية، إذا الميقات بتاعه فين؟ رابع، ميقات أهل بلده. طيب ثم هو عمل عمر، وبعد ما عمل عمرة عاوز بقى مثلا يشتغل شهرين كده لغاية الحج، فهيتحلل من هذه العمرة ثم بعد ذلك يهل بين الحج، يرجع كان رابغ؟ يرجع كان رابغ؟ لا ما ينفعش، حتى لو كان ينفع من زمان دلوقتي ما ينفعش، لأن لو خرج مش هرجع تاني. فيعمل في هذه الحالة يهل بالحج وعليه شاء يذبح شاء إن شاء الله. لا كان غير صحيح، قتل التنعيم لأهل مكة فقط، التنعيم لأهل مكة. إحنا عندنا بقى الجماعة في مصر ممكن الجيران والقرايب كل واحد يقول له مثلا اعمل له عمر، خد بالك إزاي؟ تجد المصريين هناك في مكة ما تلاقوهمش في الحرم، معظم المصريين تعرف يعملوا بقى إزاي؟ في هناك الميكروباص اللي هي الباصات في 3 ريال أو 5 ريال، التنعيم مكة، يطلع التنعيم ويجي طبعا كل مره يقص شويه من شعره، لانه ولا حلق شعره كله، مش عارف يتحلل بعد كده بقى، فكل عمره بشويه شعر، كل شويه شعر، ممكن العمره الواحده يطلعوا مثلا 15 عمره 10 عمرات حسب اجتهاده بقى، كان غير صحيح للمرء العمره واحده. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، مش كان ده أكيد، ده ليس في نص الحديث، الأخ اللي كتب الحديث ليس فيه كان. سحر النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان، يقصد ابن عيينة: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذلك. فقال يا عائشة: علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال رجل؟ قال: مضبوط، مضبوط أي مريض. قال ومن طبه أي من أمرضه. قال لبيت ابن الأعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال وفيما قال في مشط ومشاطة، هي بالطاء ليس بالقاف، ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال فأريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا نشرت؟ فقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير علي أحد من الناس شر. الحديث طبعا صحيح موجود في البخاري وفي غيره. ومعنى الحديث هل يجوز استخراج السحر أو الذهاب لمن يقومون بفعل ذلك؟ ده هو السؤال. السحر صحيح، واستخراج السحر يجوز ولكن بطرق الشرعية اللي هي الرقية، اللي هي الرقية. لأن لما قال أحدهم الآخر ما بال الرجل، فقال مطبوه، قال مطبوه، قال فلان، قرأ عليه قل هو الله أحد والإيه والمعوذات، فنشط أو فقام كأنما نشط من عقال. فدل ذلك على أن الرقية الشرعية هي السبيل الوحيدة لعلاج السحر، وهذا مجرب وهذا مجرب. أما الذهاب إلى الكهنة والعرافين والدجاجلة فهذا لا يجوز، بل ورد الشرع في النهي عنه فلا يجوز. أما إذا كان في هناك أخ فاضل يمكن أن يعالج بعض السحر مستعينا بالله تعالى دون إسفاف ودون إفراط مع وجود الضوابط الشرعية فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك. لبعض الناس اتخذوا مسألة فك السحر وعلاج الصرع ونحو ذلك يعني تجارة رخيصة، وكانوا يأخذون المقابل الجزيل. يعني مثلا يجي الشيخ غفر الله له اللي يروح له يقول له الإزازة دي تشرب منها 3 مرات في اليوم، عبارة عن مية مقروفها قرآن، إزازة بتاعت الدواء مثلا ب50 جنيه. لا إيه يعني، هو مية من الحنفية، مية من الحنفية ملأ لها الإزازة أو حطها في جردل كبير وقرأ فيها قرآن ووزعها مثلا في حوالي 200 إزازة، فلما يبيع كل إزازة ب50 جنيه، إذا 50 جنيه في 200 بكام؟ ب10,000 جنيه. قال لها إيه يعني، وليه شوية مية من الحنفية، مية البلدية يعني بتاعت الحنفية، إيه كلام هذا؟ طبعا لا يجوز نوع كده من الاتجار بدين الله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالأخ الذي يقوم بمثل هذه الأعمال حسبة لله، حسبة لله ومساعدة المسلمين لا بأس في ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. يبقى كل واحد يستطيع أنه ينفع أخوه ويفيد أخوه لا بأس في ذلك. وأحيانا بعض الناس بيأتون بتصرفات فيها مخالفة شرعا، كأن يقول مثلا اقرأ السورة الفلانية 50 مرة أو اقرأ السورة العلانية 100 مرة، وهذه أمور لم يرد فيها نص في دين الله تبارك وتعالى، ولذلك تركها أولى. الاقتصار على الثابت الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا أولى، هذا أولى. الاجتهاد لو واحد عاوز يجتهد بطريقة معينة لا بأس له أن يجتهد، ولكن لا يجعل إيه سنة وعادة حتى لا يقع في البدع. رضي الله عنه. أيها أوفق مجلس العلم بعد الفجر، أي في مثل ميعاد هذا المجلس ولا الأذكار؟ الأولى نحن نجمع بين الاثنين، أن يؤخر المجلس بمقدار ربع ساعة مثلا حتى ينتهى من الأذكار الأساسية، هتمتهن الأذكار الأساسية ثم نلقى بعد ذلك مجلس العلم، هذا أولى إن شاء الله. أنا أظن كان هناك وقت كافي لأثار الصباح، مش كده؟ كان وقت كافي موجود، وإن شاء الله إحنا يعني إيه الدرس ممكن نأخره أيضا يعني 5 دقائق أيضا، بحيث إن إحنا نقول بعض الأفكار الأساسية إن شاء الله. أرجو تعليقا سريعا على حقيقة مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وموقف أهل السنة من يزيد بن معاوية. بالنسبة إلى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، هو سيد شباب الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. ولكن مقام الحسن أفضل من مقام الحسين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى الحسن والحسين دخل عليه فأشار الحسن وقال إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح على يديه بين طائفتين عظيمتين من أمتي، وقد وقع ذلك، فكان الحسين شهيدا كما قال جده النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الحسن سيدا عندما تنازل عن الخلافة طواعية لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وذلك في عام الجماعة الثانية، وحقن دماء الآلاف من المسلمين عندما أتى الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه ومعه نحو من 60,000 من جند العراق، وكان معاوية معه نحو من 40,000 أو 50,000 من جند الشام، يعني ساعة المعركة فيها كام؟ أكثر من 100,000، سبحان الله، وفيهم جماهير عظيمة من أهل الفضل والعلم. فعندما رأى الحسن ذلك خشى أن تحدث مقتلة عظيمة بين المسلمين، فتنحى عن الخلافة طواعية لمن؟ لمعاوية رضي الله تعالى عنه. فهنا يجوز للإنسان أن يترك حقه أو بعضا من حقه طلبا لائتلاف القلب، طلبا لائتلاف القلب، وهذا معنى شريف جدا. يعني مثلا افترضنا أنا لي ميراث وإخواتي لهم ميراث، يجوز لي أن أترك شيئا من ميراث أو أن أترك ميراثي جميعا لإخوتي حتى تأتلف قلوب إخوتي فلا يحدث بينهم إيه؟ نفرة ولا شقاق. هذا الفهم الدقيق صنعه وقام به من؟ الحسن رضي الله تعالى عنه. وبالنسبة للحسين قبل أن يخرج نصحه العبادلة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، نصحوه ألا يخرج من المدينة، نصحوه ألا يخرج من المدينة، وذكروه بأن أهل العراق أهل ظلم وعدوان ومعصية، وقالوا له إنهم إن كانوا يحبوك فإن سيوفهم لن تكون معك، فإن سيوفهم لن تكون معك، ولكن الحسين أبى إلا أن يخالف إخوانه كعبد الله بن عمر وعبد الله ابن عباس، وخرج لكي ينال موعود النبي عليه الصلاة والسلام بالقتل، فقتل عليه رحمة الله. أما يزيد ابن معاوية فإن الناس اختلفوا فيه على قولين، منهم من شنع وجدع، ومنهم من عظم وفخم، منهم من قال بأنه كان معظما وكان وليا، واستدل على ذلك ببعض النصوص، منها بأن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أول جيش يحاصر القسطنطينية، النبي صلى الله عليه وسلم مدح أول جيش يحاصر القسطنطينية ومدح قائد هذا الجيش، وثبت أن قائد أول جيش حاصر القسطنطينية كان مين؟ كان يزيد بن معاوية، وكان تحت رايته كثير من الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري الذي مات تحت أسوار القسطنطينية وقبره لا زال إلى الآن هناك. والذين جدعوا وشنعوا قالوا قتل صبط النبي عليه الصلاة والسلام، قتل صبط النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ظالما غاشما في سيفه رهق، فمنهم من شدد ومنهم من مدح، والحق وسط بين الاثنين. وهذا مذهب أهل السنة أنهم يقولون أن هذا الرجل يزيد بن معاوية له حسنات وله سيئات عظيمة، له حسنات عظيمة وله سيئات عظيمة، ومرده إلى الله تبارك وتعالى، فلا نقبح ولا نمدح ونترك أمره إلى الله تبارك وتعالى. أرجو أن تخبرنا بما تكلم أو بما تعلم عن الشيخ محمد عبد الملك، حيث إني سمعت منه في أحد الأشرطة، الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، سمعت منه في أحد الأشرطة ما يوحي بنفيه الكرامة عن الأولياء، كما أني سمعت منه في شريط آخر بعض الأحاديث لا أدري ما صحتها. أذكر منها أن أحد الملائكة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمقتل الحسين رضي الله عنه، وأعطاه شيئا من دم الحسين وتوبة كربلاء، وذكر الشيخ أن هذه الأحاديث صحيحة. لا، كلام ده صح، وأرجو أن الأخ ده يأتيني بهذه الشرائح حتى أسمعها. أما بالنسبة للزوبي فأنا يعني لا أعرفه معرفة تامة، لا أعرفه معرفة تامة. سمعت له شريطا واحدا كان عن الجهاد ولم يرقني، ولكن لا أستطيع أن أكون حكما من خلال شريط واحد. فأنا أمام دلوقتي شريطين، شريط فيه نفي الكرامة، وشريط آخر فيه مثل هذه الأخبار العجيبة التي تقترب من كلام الشيعة. فمن كان عنده هذه الأشرطة يأتيني بها إعارة، ويعني أسمعها بإذن الله تعالى. أنا أقول إن الإنسان يعني إذا وقع في المعصية فلابد أن يجتهد في دواء قلبه من هذه المعصية. ليه إخواني؟ لأن المعصية بتنجس القلب. أنت عارفين أن النجاسة تقع على الثوب لو فيه هناك قدر أو أذى أصاب ثوبك، وساخة أصاب ثوبك، إيه اللي بيحصل؟ بتمشي وثوبك وسخ ولا بتروح البيت وبتغسل؟ بتروح البيت وبتغسل ثوبك، مش كده؟ وبتجتهد في طهارة الثوب. وإذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى إذن المعصية دي لها نجاسة ينبغي أن يغسل القلب منها. الأمر الثاني إن المعصية تصيب القلب بنوع من الأثر المادي. سبحان الله، أمر عجيب جدا. المعصية دي بتصيب القلب إصابة بالغة، فبتسبب فيه نوع من الحرارة ونوع من الهياج، فلا يستقر ولا يهدأ إلا ببرد الطاعة. إلا ببرد الإيه؟ الطاعة. شوف لما يكون إنسان محموم، إنسان محموم يعني أصابته حمى، إيه اللي بيريحه وينشطه ويكون سبب في جلب العافية له؟ إيه اللي بيحصل؟ اللي هو البرد. البرد ده أمر عجيب جدا. إحنا أيام الشتاء ممكن نطفش من الماء الإيه؟ البرد. لكن أيام الحر إيه اللي بيحصل؟ نطلب الماء البرد، نطلب الإيه؟ الماء البرد. فكذلك الماء الطيب المبارك البارد هو الطاع، هو الطاع. إذا المعصية دي بتفسد القلب من جهتين، من جهة أنها تنجسه، ومن جهة أنها إيه؟ أنها تؤذيه بما تسببه من حرارة ونحو من ذلك. ولذلك أتى الاثنين في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي، اللهم نقيني من خطاياي كان ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وبعدين اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيضا الإنسان لو أصابته معصية ولم يجتهد في دفعها ولم يستعن بالله تعالى في دفعها، إيه اللي بيحصل؟ المعصية دي بتعشش في قلبه، ويا سبحان الله المعصية دي بتعمل حاجتين، انتبه معي كويس قوي، المعصية بتعمل حاجتين. الحاجة الأولانية إن هي بتتعمق، بتغور، تقعد إيه، تغور في الأعماق في الأعماق في الأعماق وتكبر، بتغور بتتركز وبتكبر. الأمر الثاني إن هي بتنادي على زمايلها من المعاصي، بتنادي على زميل المعاصي، ماشي الحال؟ بالضبط زي الإيه، زي المسمار اللي بيقعد مدة طويلة في المغناطيس، إيه اللي بيحصل المسمار ده؟ بيتمغنط. فلما يتمغنط إيه اللي بيحصل له؟ لو حطيته في وسط مسامير يملقهم كلهم. كذلك المعصية بتستدعي مثلها، كما أن الطاعة تستدعي إيه؟ مثلها، صح ولا لا؟ الإنسان لما بيتوضأ وطالع من الوضوء، لو تلقى واحدة بيعمل إيه؟ يوم غضب بصر. يبقى الوضوء منعه منين؟ منعه من النظر. واحد أطلق لحيته وبعدين قاعد في الأوتوبيس وجنبي مكان فاضي، جت واحدة عبارة عن عفريت، حاجة فظيعة، يعني حاجة لا يمكن تصورها. ايه اللي يحصل؟ ما ترضيش تقعد جنبه أبدا، مش كده؟ تتشعل في الأوتوبيس كده هو في الحديد بتاعه، وما ترضيش تقعد ايه جنب السن ده، صح ولا لأ؟ يبقى ان اللحية عملت ايه؟ كانت سببا في دفع السوء عنه. يبقى اذا الطاعات بتنادى على بعض، ماشي الحال؟ والمعاصي برضك بتنادى على بعض، والمعاصي بتنادى على بعض. يعني عفوا، يعني لو واحدة منقبة ومحترمة هيجي ولد حالق زي الحمير كده ينادى عليها؟ أبدا. أمال اللي بيعمل شعره زي مرة زي الحمار ومرة زي الكلب بينادى على مين عشان يقف معاه؟ بينادى على مين؟ بينادى على الواحدة اللي زيه كده. يبقى إذا المعاصي بتنادى على بعض، والطاعات برضك بتنادى إيه؟ بتنادى على بعض. إذن زي ما العلماء بيقولوا شعب الإيمان، شعب الإيمان يلازم بعضها بعض ويؤدي بعضها إلى بعض، وشعب الكفر اللي منها المعاصي، ولما أقول شعب الكفر، الكفر معناه الواسع، مش معناه الكفر الاعتقادي، مش معناه الكفر الاعتقادي، لأن المعاصي دي في خانتين هنحطها في خانة إيه؟ خانة الكفر. ولكن مش كل كفر يفضي إلى الخروج عن الملة، ماشي الحال؟ فشعب المعاصي أيضا تتلازم ويؤدي بعضها إلى بعض. إذن المعصية في القلب تعمل حاجتين، بتؤدي إلى معصية أخرى، نمرة واحد. نمرة اثنين أنها بتتثبت في القلب وتعشعش فيه وبتنمو في هذا القلب فيفسد هذا القلب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى، كلامنا ما بيجيش من عندنا، النبي بيقول الكلام ده، والله النبي بيقول الكلام ده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب إيه؟ اشربها. إزاي اشربها؟ إزاي؟ إذا المعصية بتنادى معصية، تقول لهم تعال يا معصية ده قلب خربان تعال، وانت يا معصية تعال ده قلب خربان، وتقعد تنادى عليهم كلهم، تنادى عليهم، خد بالك إزاي؟ لغاية لما المعصية كلها إيه؟ تتحط فيه، نكتت فيه نكتة سوداء، كل معصية بتيجي نقطة سود، نقطة سود، نقطة سود، نقطة سود، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من من هوى. يبقى أثر المعصية. ولذلك أول ما تقع في المعصية أخي الحبيب بادر بالتوبة، بادر بالتوبة إن أنت تندم على ذي المعصية، تندم على ذي المعصية. الأمر الثاني حاول إن أنت تتذكر نعم الله تعالى عليك، وآلاء الله تبارك وتعالى عليك حتى تقول كيف لمثلي أن يعصى هذا المنعم؟ مش كده ولا لا؟ مش كده ممكن ربنا عز وجل يعاقبك ويعاقب ربنا شديد؟ إذا كانت المعصية من جهة مثلا الفرج، ممكن ربنا عز وجل يبتليك بمرض في هذا الفرج تلف حوالين نفسك وتتمنى الموت ولا تطول الموت. أحيانا الموت يكون إيه؟ علاج، ولكن لا إيه؟ لا تحصل هذا الموت من باب العقوبة، من باب العقوبة. فاتق الله، فاتق الله. الأمر الثاني، أعقب السيئة بالحسنة، أعقب السيئة بالحسنة. ممكن تكثر من الصلاة، قراءة القرآن، الصدقة، زيارة المرضى، مساعدة الفقراء والمحاويج. أبواب الخير كثيرة جدا، أبواب الخير كثيرة جدا جدا. أنت عارف من أبواب الخير تعمل إيه كمان؟ من أبواب الخير تشوف الناس الكبار في السن عندكم في الحي وتكون خدام تحت رجليه، دي باب كبير جدا يا أبو الخير. الناس كلها غفلة، عندكم مثلا في الحي 4 أو 5 ناس كبار في السن، يا ولده هم الوحيد، أولاده مسافرين الخارج أو هنا ولا هناك، والست الكبير أو الرجل الكبير يحط الرجل جنب الرجل وينزل السوق يا ولده يشتري الطلبات ويروح الدكاكين هنا وهناك، وانت ما شاء الله شاب بعافية، ليه ما تجعلش حسنتك عند ربنا ان انت تروح للناس ده هي وتقول له يا ابو الحاج مالكش دعوه، كل الحاجات بتاعتك كل طلباتك ايه وانا اجيبها لك انا، وتروح كده تشيل الكياس له وتخدم عليه، ايه المانع؟ تتكبر على ايه؟ يبقى انت عالج السيئات بماذا؟ بالتوبه. ومن تمام التوبه ان انت تعمل حسنات كثيره تكون ماحيه. والله لو عملنا كده اولا هيبقى في مكسب كبير جدا بالدعوه، أولاده وإخواته وقرايبه لما يجي يزوروه بقى بيروح بيزوروه كل سنة، يشوفوا مات لسه ما ماتش حد كله، لما يجي يزوروه يتلاقوا ما شاء الله بيته نظيف وهدمته نظيفة وصحته كويسة. لا مين اللي بيعمل حد كله؟ ده في مات سنة، ربنا يديله الصح، ربنا يكرمه، ربنا يبارك له يا رب. كل يوم بيجي لي 3 مرات، الفطار والغداء والعشاء، هدومي امراته ست منتقية بس انعم بها واكرم، تاخد هدومي تغسلها وتخوحها وتعملها لي، وما شاء الله لا قوة الا بالله. احنا يا اخواني عاوزين اسلامنا ده يكون واقع نعيشه ونشوفه وندوقه. مسألة الكلام حلو خالص، ممكن نتكلم كلام حلو، لكن حسب الاسلام العملي. قال صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم مسكين اليوم؟ قال بكر أنا. من صام منكم اليوم؟ أنا. من أنا؟ يبقى دي كلها حاجات عملية، حاجات عملية. إحنا عاوزين إسلامنا ده نترجمه في صورة عمل. إيه المانع إن إحنا نعمل حاجة زي كده؟ إيه المانع؟ إيه المانع؟ عندنا واحد فقير في الحي والراجل ده ولده اترمى في المستشفى بقاله 8 شهور عشان عاوزين له جهاز تعويضه، وتسن بقى المستشفى تعمل مناقصة والمناقصة يتعمل مزاد، وعشان المزاد يتعمل مش عارف ايه، فيها شهور وراجل مرمى لا عارف يقعد في وسط ولاده ولا مرات. ايه المانع؟ اهل الحي يلموله ال1500 جنيه دولت ويروح يشتروا الجهاز ويعمل عمليته ويخلص. ايه المانع؟ هو انت لو رحت لاي واحد غني وقلت له في هناك واحد فقير عاوزين منك 200-300 جنيه يقول لك لا، انا اعتقادي ببركة الصدق مع الله يقول لك تفضل تفضل اهو على طول، بس اهم حاجة يثق فيك. فاحنا يا اخواني عاوزين اسلام عمل، مش عاوزين بقى حاجات نقراها وننساها، لا، اللي تعرفه طبقه، تعرفه طبقه، اللي تعرفه طبقه، وهكذا ماشي الحال يا اخواني. نسأل الله التوفيق. انا مش هقول كل الأسئلة، اقول سؤالين اثنين اللي هيطلع لهم الدور دون تمييز. بسم الله، ادي واحد وادي التاني، وهنخلي في اخ اسمه حامل الاسئله. مين يكون حامل الاسئله؟ بحيث نخلي كده نجمع اسئله كثيره ومره يبقى في هناك اجوبه للاسئله. مين اللي يخلي مع الاسئله دي؟ انت اخ شايف راجل مهم. لا احنا عاوزين واحد ايه يكون كده يعني من عامه الناس. خد يا اخي الحديث. ماهية الصوفية التشريعية أو الشرعية. ما فيش حاجة اسمها صوفية تشريعية ولا صوفية شرعية، ولكن احنا بنقول زي ما قال الشيخ الإسلامي تيمية ان الصوفية ديت هنعتبرها حال او هيئة فلا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، ولكن ان اتوا بشيء يوافق الشرع اثبتنا هذا الامر ليس باعتبار انهم صوفية، ولكن باعتبار ايه؟ موافقة الشرع. وان اتوا بشيء يخالف الشرع انكرناها عليهم ليس باعتبار انها صوفية، ولكن باعتبار انها مخالفة للشرع. لذلك كان شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه المسألة من افضل الكلام، ان بعض الناس قالوا بان الصوفية كفر وشرك وضلال، نفس الكلمة دي كفر وشرك وضلال، وألفوا في ذلك كتب وجعلوا شرائط، ولا أريد أن أذكر أسماء أشخاص. الصوفية تساوي كفر وتساوي شرك وتساوي ضلال. في طائفة ثانية جعلت الصوفية زهد وولاية وقربة وطريق، يعني معنى صح، يعني نغفر في واحدة بس، أن الصوفية سلوك، يعني نسألوا الصوفية كفر وضلال وشرك، ونسألهم إن الصوفية إيه؟ سلوك يوصلك إلى الله. نسأله كده ونسأله كده، ماشي الحال؟ والحق يقينا إن الكلام ده لا هو صح مطلق ولا ده صح مطلق، ولا ده باطل مطلق ولا ده باطل مطلق، ولكن هذا فيه حق وفيه باطل، وهذا فيه حق وفيه باطل. والحق في هذه المسألة أن الصوفية باعتبار الأحوال أو باعتبار الأشخاص أو باعتبار التصورات ما وافق منها الشرع قبل، وما خالف منها الشرع رفض. أما الصوفية، هذا بالنسبة إلى الصوفية اللي هم أصحاب السلوك. أما الصوفية أصحاب الفلسفة فيغلب عليهم الإلحاد والكفر. الصوفية أصحاب الفلسفة يغلب عليهم الإلحاد والكفر. يعني الصوفية أصحاب السلوك اللي هم بيهتموا بالأخلاق ويهتموا بالسنن والعبادات، الناس دي لو أتوا بشيء موافق للشرع قبلناه، لو أتوا بشيء يخالف الشرع رفضناه. أما الصوفية اللي بيغلب عليهم الفلسفة فهؤلاء يميلون إلى الإلحاد والكفر، مثل أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الاتحاد، فالاتحاد غير وحدة الوجود. يبقى أصحاب الحلول والاتحاد هؤلاء ملاحدة، مثل ابن عربي والسهروردي والحلاج وابن الفارض وهؤلاء الناس، هؤلاء ملاحدة، وإن سموا نفسهم صوفية هؤلاء ملاحدة. أما أصحاب السلوك، فهؤلاء إن أتوا بالشيء المشروع قبلناه، وإن أتوا بالشيء المبتدع رددناه. أما يقينا أصحاب السلوك ولا سيما أهل الصلاح منهم، إن ثبت عنهم أشياء مخالفة للشرع بطريقة قد تخرج عن الدين، فمثل هذه الأمور يعتذر عنها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، تطوى ولا ترى، يعني ما نحكيهاش ونطويها ونسيبها خلاص. زي مين؟ مثل بعض الأحوال التي وقعت لسيد الطائفة اللي هو الجنيد، أبو محمد الجنيد، كان ابن تيمية بيسميه سيد الطائفة، ومثل ابن سهل التستري، فهؤلاء الناس كانت تقع لهم بعض الأحوال التي لا يقصدونها وفيها بعض المخالفات. مثل ماذا؟ مثل ما يحدث لبعضهم من الصعق عند قراءة القرآن، هذا حال مخالفة للشرع، الصعق عند قراءة القرآن هذا حال مخالفة للشرع، يعني بعضهم يجي يقرأ القرآن يوم واقع مصعوق، وممكن صعق ده من شدة قد يقتل، قد يموت من شدة ليه؟ من شدة الصعق. ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله يبرران ذلك، يقولون إن هذا ليس دلالة على الولاية، ولكنه دلالة على الضعف، دلالة على ماذا؟ على الضعف. فإن قلوب الصحابة وقلب النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى من قلوبهم وأدم وأعظم نورا وإيمانا، ولم يحدث له عليه الصلاة والسلام كما لم يحدث للصحابة مثل ما حدث لهؤلاء الناس. ولكن الذي حدث هو ما حكاه الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر، تشعر كده ان جسدك كده في قشعريره كده، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. وكذلك ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اذا البكاء هو فيض العين، فيض العين، ترى ان الدمع نازل كده من غير بقى لا شهيق ولا بهيء ولا يقع في الارض ولا يشطط ولا يشنب ولا الكلام ده كله، دي احوال ليست موافقه للشرع. ولكن هذه الاحوال مع رغم غير موافقه للشرع لا نقول بان اصحابها مبتدع. ليه؟ لانهم لا يقصدونها، وقعت لهم اضطرارا لا يقصدونها نتيجه لضعف قلوبهم. هقول لكم زي ايه بالضبط. لما يكون مثلا احنا عندنا الغسالات بتشتغل على كم فولت؟ كم؟ 220. لو جاء طيار 500 فولت، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي هو المكنه بتاعه الغساله بتاعه ديت بتولع. احيانا كم ده بيحصل في بعض الايام، ودي بيحصل مثلا مره كل سنتين ثلاثه، تتلي ضنض اليوم كلها فرقعت. شنو يحصل كم ده؟ لنظن فرقعت، والغسالة راحت واقفة، والتلاجة حصل فيها ريحة مش عارف ايه وما الى ذلك. ايه اللي حصل؟ الفولت علا، مش كده؟ كذلك القلب بتاعهم قلب ضعيف. والناس دي لما قرأت القرآن وتأثرت بمعانيه، قوة القرآن كان أقوى من قوة قلبه، فلم يستطع القلب مع ضعفه أن يتحمل ايه قوة الوارد عليه، فأصابه هذا الأمر. أصابه إيه؟ التشنج أو الرعشة الشديدة، يقوم واقع في الأرض، أو الصعق أو المحق أو ما إلى ذلك. إذا هذه أحوال ليست ثابتة عن الرسول ولا عن الصحابة، هي أحوال مستحدثة ولكن لم يقصدوها. إذا تطوى مثل هذه الأمور ولا تروى، تطوى مثل هذه الأمور ولا تروى. أرى أن كده يوضح شوية. ماذا تنصح بعد هذه؟ طبعا من باب المزح يعني، ماذا تنصح بعد هذه الفتة؟ يعني انت بتنصح المتهرجات واحوال الشباب من الضياع. صح السؤال، بس يقرأونا الله يبارك فيه، اللي هو ماذا تنصح فيها؟ فهل يصيبنا الآن ولا فليسعك بيتك؟ طيب هذا ايه حظه، انا لا اعرف اقتراف هذا السؤال، ولا اكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.